كل يجري

وَأُولَٰئِكَ

الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار عالم الغيب والشهادة. الكبير المتعال ويقول الذين كفروا لولا أنزل عليه الله يعلم ما تحمل كل أنثى وما تغيب الأرحام وما تزداد وكل شيء عنده بمقدار العالم الغيب والشهادة الكبير المتعالي. ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له صدق الله العظيم.